قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. اسنده صحيح، اسنده جيد. والشيخ قال اسنده جيد وضعفه الشيخ الألباني، وإن كان ما ذكر من المعنى له دلائله الكثيرة. روى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، وضعفوه عشان عوف، عشان حيان مقبول، لكن هذا من الضعف اليسير. يعني قولوا إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من صوت الشيطان وأمره، من رنته، من فعله وأثر من آثاره والعياذ بالله. زجر الطير يعني أن يهشها كما نقول، يحركها، يدعوها إلى الحركة، وينظر أتتحرك يمينا فيتفاءل ويسير في أمره، أو شمالا فيتشاءم ويمتنع من السير في أمره، فيزجر الطير. كهذا من فعل الكهنة والسحرة، عشان يعرفوا بها أمورا في زعمهم، أنه يطلق الطير ويشوف راح يمين ولا راح شمال، والعياذ بالله. وبناء عليه يرتب أمورا أخرى. الطرق الخط يخط بالأرض، يعمل خطوط عشوائية كما يقال، ثم بعد ذلك يحلل هذه الخطوط بطرق معينة في زعمه أمام الشخص الذي يبحث له عن الغيب، ويقول له: الطريق أمامك مثلا ممتد، سير في هذا الطريق المفتوح. قريب منها ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسألة قراءة الفنجان، وهو أن يشرب قهوة ثم يقلب الإيه؟ الفنجان، لتعمل خطوطا في الفنجان اللي هو البن، يعمل خطوط معينة ثم يشرع في قراءة الإيه؟ هذه الخطوط بزعم معين. وهذا مثل الخط في الأرض، قريب منه. هو الخط يخط، والخط كان نبي يخط، علمه الله عز وجل ذلك الأمر كمعجزة من معجزاته، وأحال النبي صلى الله عليه وسلم حصول ذلك لغيره، حيث قال: فمن وافق خطه فذاك. يعني المقبول من ذلك ما وافق خط ذلك النبي، لا يعرف اسمه فضلا أن يعرف الخط الذي علمه. وهذا منقطع قطعا ويقينا، وهذا فمن وافق خطه فذاك بمعنى مستحيل ده انك انت توصل لذلك، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لنجد الحروري عندما سأله عن قتل غلمان، قال: لا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم منه ما علم الخضر من الغلام. ده بيحيل عليه على مستحيل العلم، يعني منين هتعرف؟ يقول له: لما تعرف ان هو لما يبلغ هيبقى كافر يبقى قتله، ويعني وأن لك ذلك. فمعنى ذلك كأنه كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. فذا بمعنى ده احنا عارفين النبي ولا زمن ولا مكان ولا كتاب ولا ايه الخط اللي تعلمه ده من اين نصل له. يبقى الخط اللي موجود دلوقتي كله من الايه؟ من الجهل والكذب، فهو اذا من عمل الشيطان. ها ماشي، حتى يلد الجمل في سم الخياط، وهذا مستحيل، فلن يدخل الجنة اذا. والطيرة هي التشاؤم او التفاؤل بالطيور، وإن كانت أكثر ما تطلق عليه على التشاؤم، لكن التفاؤل بمثل الطيور ونحوها هو من الطيرة، كأنه إذا رأى غرابا انقبض وامتنع، وإذا رأى حمامة أقبل وجعلها علامة للخير والسلام، فإن ذلك من التفاؤل بالطيور. وكذلك من يقول: أنا أتفاؤل بالرقم الفلاني، لما يجي له 9 مثلا يقول لك 13 يرده مثلا، يبقى فرحان مثلا انه عايز يبيع بالرقم المعين، أو نحو ذلك، أو يتفاءل بلون معين أو بوجه معين، إنما أجاز الشرع من ذلك الكلمة الطيبة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. سمع صوت الكروان يستريحوله، يقولوا ده فيه بشرة، فيه بشرة طيبة. هذا أيضا ليس من الإيه؟ من المشرع. سمع صوت الديك يدعو الله ليسأل فضله أنه رأى ملكا فيؤمن الملك. قال من الجبتي، قال السحر، قال الشارح يعني. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قال الحسن: رنة الشيطان. قلت: ذكر إبراهيم ابن محمد ابن مفلح أنه في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس رن أربع رنات: رن حين لؤم، ورن حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فتاة الكتاب. طبعا مش ثابت صحيحا، ولكن الرن معناها إيه؟ الصوت الذي يصدر منه، فهو بيصدر صوت يعني من الشيطان كراهية لخير، أو فرحا بشر، أو أمرا بمنكر. فمن رنته هذا الذي علمه للناس من ذلك. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تعالى إبليس وتغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رن، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. الرنات المحرمة زي الجرس، اللي هو الجرس المعروف، اللي هو ناقوس النصارى شكلا وصفة، صفة الرن. والرنين مثل رنة النائحة للصويت، والله أعلم. هو طبعا الأثر ده برضو موقوف على سعيد الجبير، ويظهر أنه مأخوذ من أهل الكتاب، فلا يكون له حكم الرفع. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، رن إبليس رن اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ ضياء في المختار. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنين. وبهذا يظهر معنى قول الحسن إن دي من أوامر الشيطان، من آثار فعل الشيطان، من صوت الشيطان، من أمر الشيطان وكلامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. اقتبس يعني أخذ، تعلم شعبة من النجوم، طائفة من علم النجوم، علم التأثير لا علم التسيير. فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما ازداد تعلما لعلم النجوم كلما ازداد تعلما للسحر، فهو محرم، فلا يجوز تعلم هذا المسمى علما، وهو ليس بعلم بل جهل وتخمين وحدث، وليس هذا بعلم التسيير كما سيأتي إن شاء الله. فإن ذلك العلم منازل القمر ومعرفة حركات الكواكب والنجوم دون ادعاء لآثار معينة في الأرض ليس بمحرم. المحرم علم التأثير، أنه يقول لما النجوم السبعة دي تجتمع يبقى لازم تحصل مصيبة في الأرض، أو هيحصل تغير لدولة من الدول. للأسف الشديد أن يعني الضغوط التي على المسلمين من الآلام الكثيرة والأحداث المؤلمة دفعت الكثيرين إلى البحث عن هراءات وخرافات أهل الكتاب، ثم تنبؤات كاذبة للمنجمين والسحرة، وجعلتها حقائق تحاول بعد ذلك أن تلصقها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن والملاحم، ليستخرجوا منها أحداثا تقع في أوقات معينة. من أعجب ما نسمع يعني أن زوال دولة الإسلام سيكون سنة 2013 مثلا، كل شوية واحد يطلع لنا إيه؟ خزعبلة من هذه الخزعبلات. واحد يقول المسيح الدجال هيظهر 1998، ما يظهرش، يقعد يقول لك قدامه 15 يمكن سنة، الثاني يقول 13 سنة وإسرائيل هتزول ونحو ذلك. وكلها يعني أعاجيب، أنا يعني أتعجب كيف تروج على يعني آلاف من الناس وتظل يعني شاغلة لهم مدة، ثم بعد ذلك تفتضح. واحد قاعد يحدد يعني في كتبه الزلزال الارض العظيم وهيحصل زلزال مدينه نيويورك وبعدها يحصل معرفش ايه، وكل ده كان محدد له تواريخ معينه، وبعد ذلك تحصل تعدي السنين وايه ما يحصلش، زي ما كانوا يقولوا سنه 2000 هيحصل معركه ايه امجدون اللي هي اسمها ايه دي، مش اسمها مجدون دي ولا اسمها ايه غير مجدون، وزودوها شويه دلوقتي، وكلها خزعبلات اهل الكتاب التي دخل اليها سحر السحره وكهنه الكهنه. لكن الخطر ان يعني تصدر من بعض من ينتسب الى العلم فيترتب على ذلك فتنه الكثيرين. ها دوله اسرائيل الكبرى سنه 97، ده هو ده تخطيط اليهود انهم كانوا عايزين يقيموا الدوله سنه، لان هم اتفقوا سنه 97 على اقامتها بعد 50 سنه، وبعدين 50 سنه التوسع للتوسع من فرات للنيل. فما يعني الامر لم يقع بحمد الله تبارك وتعالى، لم يتم لكي يعني يظهر كذبهم وبهتانهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بان علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث اتى. زاد ما زاد، اي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الاثم الحاصل بزياده الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقدوه في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل. الحقيقة أن الكهنة والسحر متلازمان غالبا، فكل ساحر يعني يستعمل أمر الكهنة ويعتقد في النجوم وتأثيراتها والكواكب، ولذلك تجد مسألة الأبراج السماوية وتاريخ ميلاد الإنسان، ده مولود في برج الحمل وده مولود في برج العذراء، ونشر هذه الأمور يعني في العالم كله، واكثر يعني الشعوب الجاهله الضاله المشركه كشعوب اوروبا وامريكا والشرق الاقصى والادنى مليء فيها يعني اعتقاداتها في مساله النجوم والكواكب والعياذ بالله، وهم يعني يبحثون في ذلك جدا، وربما درسوا هذه العلوم التي هي ليست علوما بل انواع من الجهل والضلال. قال أولي النسائي من حديث ابي هريره: من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا حديث ضعفه الشيخ الألباني أيضا، وإن كان الحكم في مسألة النفث دلت عليه الآية الكريمة، قال عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، كلام يقرأه الساحر ويقول وينفث وهو هواء يخرج بلا ريق أثناء عقده في خيوط عقدا، ويزعم أنه بذلك لا تنحل عن المسحور، يظل المسحور متأثرا بوجود هذه العقد، فهذا من فعل السحرة والساحرات، وهذا يدل أن له حقيقة، لكن بالاستعاذة بالله عز وجل، لا بتعليق التمائم ولا باللجوء إلى السحرة لحلها، فإن من تعلق شيئا وكل إليه، لكن نقول علاج ذلك بأن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونستعيذ به عز وجل من شر النفاثات في العقد. يقول الشارح: اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل وممكن بلا ريق، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج أو ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي، قاله ابن القيم رحمه الله. يبقى إذن من الأشياء التي نعلم بها أن هذا الرجل ساحر كونه يعقد العقد في الخيوط ويقرأ عليها وينفث عليها. ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم كما ذكرنا إلا ما كان من خفة اليد فإن السحر الذي يتعلم من الشياطين أو من هاروت وماروت والسحر الذي يعتقد فيه التقرب إلى غير الله بأنواع القربات والعبادات والسحر الذي فيه اعتقاد تأثير النجوم والكواكب وغير ذلك هو كله من الشرك وإلا فإن كان بخفة يد وأدوية وتدخين ونحو هذا كان محرما ولا مانع أن يسمى شركا لأن من السحر فقد أشرك رغم ضعف الحديث يعني لكن لأنه ذريعة إلى النوع الآخر من السحر فيكون شركا أكبر يؤدي إلى شرك يعني يبقى شرك أصغر يؤدي إلى شرك الأكبر من تعلق شأنه كذلك مناسبة بأن الكثير من الناس يريد الوقاية من هذا الأمر عن طريق تعليق التمائم وتعليق الأوتار ونحو ذلك وهذا لا يجوز فتعلق القلب أو تعليق شيء على البدن مما لا يشرع بل يترك ويوكل إلى ذلك الشيء العاجز الضعيف وإنما على العبد أن يتوكل على الله أليس الله بكاف عبده من تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا وهذا من جوامع الكريم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس العض وقرأت العضة وقرأت وقال الزرقشي أصلها العضها الفكرة مشكلة العضة هي العضه ألا أنبئكم ما العض العضه هي النميمة القالة بين الناس هي المقالة يعني القول بين الناس أصلها العضها وهو البهت فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقولها النميمة القالة بين الناس أطلق عليها العض لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة وقال أبو الخطاب في علم المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وهذا وجه إخراج هذا الحديث في بيان أنواع شيء من السحر لأنه شيء لطيف خفي من حيث لا يشعر الإنسان يحصل الفساد لأنه نقل كلاما مفسدا بين اثنين متحابين أدى إلى وقوع الشر والسوء ومثله الذي بعده يقول وجهه وجه وضع أبي الخطاب السحر السعي بالنميمة وسط السحر أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين طبعا لكن باتفاق أن هذا النوع ليس بكفر إلا أن يستحله قال لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة والصحيح أنه تقبل توبته وأيضا لا يقتل النمام حديث يدل على تحريم النميمة قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة وفيه دليل على أنها من الكبائر أنها بهتان وزور وللبخاري ومسلم لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا البيان البلاغة والفصاحة قال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق ف فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. قال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب على أنه على إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال: هذا والله السحر الحلال. والأول أصح. صحيح فعلا أن الأول أصح، تفسير صعصعة بأن هذا هو السحر المحرم، لأن الأصل في السحر أنه مذموم ومحرم، فإن من البيان ما يقلب الحقائق، كما أن الساحر يدعي قلب الحقائق يجعل العصا حية، فهذا يجعل الحق باطلا والباطل حقا، فهذا سحر البيان وهو من أخطر أنواع السحر. يقول: المراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، زي كل وسائل الإعلام المفسدة في عصرنا التي تجعل الحق باطلا والباطل حقا، والمظلوم ظالما والظالم مظلوما، والمعتدى عليه مجرما قاتلا، والقاتل المجرم بريئا مظلوما منتهك الحقوق. واحد يسمع كده الإذاعات الأجنبية يلاقي أن إسرائيل دي غلبانة غلب، يعني مظلومين ظلم، يعني المتوحشين الفلسطينيين دول اللي بياكلوا لحوم البشر، اللي بيقتلوا الناس من غير سبب، والله حاجة عجيبة. ولما الواحد يشوف كده انهم مسيطرين فعلا على الامريكان لدرجة ان بالمئات يطالبوا من انزال العقوبات على الفلسطينيين، حاجة عجيبة والله. فضلا بقى لو نالكم بقى على القريب ان كيف ان اهل الحق هم اشد الناس تطرفا وارهابا وارعابا، وان هم مع ان اهل الارهاب والارعاب حقيقة اهل الظلم والعدوان والطغيان متصفون بانهم اكثر ناس عدلا وخيرات، ده الناس ممكن تبقى عايشة في قمة الضنك وتقول لهم ده انتوا عايشين في رخاء عظيم، والرخاء وصل وجه، والسعة موجودة والسعادة والكمال في كل الدنيا، ده في احسن من اللي انتوا عايشين. هو قدماء المسلمين كانوا يقولوا كده، يقولوا: ويذهبوا بطريقتكم ويذهب بطريقتكم ليه المثلى، ده ايه العيشه اللي انتوا عايشينها مفيش احسن منها، ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهم. مع ان هم كانوا مش عايزين يخرجوهم ولا حاجه، لكن اقنعوا الناس ان دول عايزين ايه، هم عايزين يطلعوا هم من تحت اسرهم، ومع ذلك لا يقولوا ده عايزين يخرجوك انتم من البيان الساحر الكاذب، والناس اقتنعت بذلك والعياذ بالله. ويذهب بطريقتكم المثلى، يبقى الطريقة اللي الناس الصرح اتبنى في كام سنة اللي بناه فرعون، الناس ماتت فيه قد ايه الله اعلم، ومع ذلك هي دي الطريقة المثلى، عبادة فرعون وكل شيء يسخر من اجل فرعون طريقة مثلى، عجيب شأن الناس والعياذ بالله. فيعني قلب الحقائق دي حاجة، العفة والطهارة تبقى ايه، تخلف ورجعية، ويعني يقول لهم مش عارف ده ايه، بس يقول لهم لا ده الكلام ده يعني ده كده رجعية. كان في حاجة قريبة كده في برنامج برامج على الختام يقول لهم ده كده بس دي رجعية، الرجل يروح جاي ساكت، او يقول رجعية يروح جاي ساكت الرجل على طول. يعني في الاختلاط كان بيتكلموا على ان هو يعني واحد كان من عامة الناس يعني رفض الاختلاط، فقلت له بس كده يعني ازاي ان هو فصل البنات عن الصبيان في المدارس الاعدادي والثانوي، فبيقول لها لا ده انا مش موافق لازم يتفصلوا، قلت له كده تخلف ورجعية، الراجل انكمش على طول، رجعية لا اوحش حاجة الرجعية دي، التخلف والرجعية دي لا بد نبعد عنها بكل طريق، ده يبقى خلاص يبقى بلاش، يبقى السفور والاباحة والفجور حرية والعياذ بالله. اهو ده السحر فعلا والله، خلى عقول الناس يعني الواحد ما ينظر الى تصرفات الناس كده فعلا تصرفات غير ما ليس لها معنى على الاطلاق، تناقض الفطرة، ويعني حتى تناقض الراحة، ده الهدوم اللي البنات لابساها حاجة تضايق والله العظيم، ده انا مش متخيل الواحد بيبقى لابس الهدوم الواسعة وبيبقى متضايق منها عايز يلبس حاجة واسعة عنها، فهم بيلبسوا حاجة تضايق ازاي، منافية للفطرة، منافية للراحة، راحة الجسد، ومنافية للحياء اللي هو فترت عليه المرأة، ومع ذلك تجد ان الدنيا كلها ماشية بهذه الطريقة، والاباء اللي راضيين ان هم يفعلوا ذلك، ايه اللي خلى ايه العقول تغيرت ليه؟ فعلا السحر والعياذ بالله. بان ده هو المقرر الطبيعي العادي ده الصح ده الصح ده الصح. يقولوا الكلمه دي مليون مره ان ده الصح ويقرر في الناس بالوسيله بالصوره بالصوت بكل الوسائل ده الصح لغايه ما يبقى فعلا ده الصح والعياذ بالله، ويمنع عنهم من ده الغلط باي درجه من الدرجات. وويل ثم ويل ثم ويل لمن يقول الناس ان ذلك ايه من من الخطا او من الخلل او من العيب والعياذ بالله. ها صح، كلمه فعلا مثل بلدي صحيح بيقول الزن على الودان امر من السحر، فعلا هو ده من الايه من السحر، فعلا السحر المحرم. في كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره، ماخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان تشا قلت ذاك قيء الزنابير. على العسف ممكن تقول ده اسمه ايه قاي الزنابير، ده الزنابير استفرغت اللي انت بتاكله ده، الواحد يقوم يقول لا ده اعوذ بالله مش عايز العسل ده. يقول مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. قوله صلى الله عليه وسلم ان البالين سحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق، ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. أما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطله يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب، يعني في الحقيقة هو يحمد إذا كان على القصد والغرض المطلوب. في هنا ثلاث نفي، يقول إلا إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، من شدة تحريكه في الكلام الفصيح يعني الذي يقنع الناس بالباطل والعياذ بالله، فهذا يعني شبهه بالبقرة تحقيرا لشأنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله.